احنا وصلنا لدرجه ان احنا نبقى شايفين بعينينا ولسه مش مصدقين. وصلنا لدرجه ان الايات تبقى ماليه الدنيا من حوالينا ولسه مش مصدقين. لا مصدقين يعني انت شفتي رايتي افرايتم افرايتم ولسه ما اتقلبتوش, افرايتم ولسه ما اتغيرتوش, افرايتم ولسه حياتكم زي ما هي, ما فرقتش معاكي حاجه السماوات اللي حواليكي, ما فرقش معاكي حاجه الايات الرهيبه اللي حواليكي ازاي؟ يبقى لسه ما احنا شايفين, لسه عيننا اللي شايفه وقلوبنا فتحتش. افرايتم يا جماعه ربنا هيجيب لنا هنا اربع ايات اربع معجزات. المعجزه ما جابلناش خوارق بتحصل كل 100 سنه, ده جابلك الميه والنار والمنيه اللي بيعمل اولادك الاطفال الاجنه اللي احنا شايفينهم والزرع النبات وحبوب القمح والفواكه. ربنا ما جابلكش حاجه بعيده عنك, ربنا جابلك حاجات سكان الكهوف عارفينها. ربنا ما اشترطش انك تبقى عالم ذره عشان تشوف اياته, ولا فرض عليك انك تغوص في البحر عشان تعرف ملكوته, ولا فرض عليك انك انت تطلع في الفضاء عشان تعرف جلاله, ولا فرض عليك انك تبقى عالم فيزياء ولا كيمياء عشان تعرف قد ايه هو جليل وعظيم. ربنا سبحانه وتعالى اداك ايات اهي, قال لك اهو حواليك اللي يوصلك لليقين, انت مش عايز تفتح عينك, انت اللي مش عايز تبص. اهو في واحد في كهف ما شافش جنين, ما شافش واحد بيموت, ما شافش نار موقده, ما شافش مطر نازل من السماء. اهو اربع حاجات اوضح ما يكونوا, ما فيش حاجه بثتها يد الله الا وبقت ما فيش حاجه ابدعتها يد الله الا وبقت معجزه. يا جماعه ربنا جاب لنا اربع حاجات ماسكينهم بايدينا, شايفينهم بعينينا, سامعينهم بودابنا. ربنا جاب لنا الايات دي عشان يقول لنا ان ربنا بيبني جوانا اعظم عقيده في الوجود بابسط حاجات في الوجود, زي ما بنى اعظم سماوات بابسط ذرات. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان اللي نزل القران ده هو اللي خلق الكون, نفس الحكمه اللي هنا هي اللي هنا, نفس العظمه اللي هنا هي اللي هنا, نفس الملك اللي هنا هو اللي هنا, نفس الرحمه اللي هنا هي اللي هنا. ببص في الكون وابص في القران, هو واحد اللي خلق ده هو اللي نزل ده. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. افرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه. ما تمنون بعد كلمة ما تمنون خلاص, بعد ما يعني حدث هذا الأمر خلاص إيد الإنسان خرجت من الموضوع تماما, ما حدش له أي يد في الموضوع, عاد عاجز. ويد القدرة هي اللي تولت هذه النطفة, يد القدرة هي اللي خدتها. القصة بتبدأ من أيام ما كنت أنت نطفة ضعيفة بينك وبين البويضة, زي ما بينك وبين القمر الوقت بالضبط, نطفة ضعيفة, نطفة ضعيفة بتجري ناحية البويضة. لو كانت جرت على الناحية اليمين والبويضة في الشمال الشهر ده كان مات, ولو كانت محطات التغذية اللي في الطريق مش موجودة كانت ماتت, ولو كانت الجسم هاجمها زي اي ميكروب غريب كانت ماتت. واول ما وصلت للبويضة الحيوان المنوي راح خالص ومات, وحته شريط صغير مفيش ميكروسكوب في الدنيا يجيبه دخل جوه البويضه, دخل على حته شريط زيه صغنن برضه مفيش ميكروسكوب في الدنيا يجيبه, واتحد الشريطين, وهو ده كان بدايتك, وهي دي كانت لحظه بدايتك. الشريطين دول كان فيهم خطتك كلها, الشريطين دول كان فيهم عدد رموش الجفن الفؤاني في عينيكي, وكان فيهم لون عينيك, وكان فيهم لون شعرك ودرجه نعومته, كان فيهم طول ضوافرك, وكان فيهم شكل صوابع رجليك, كان فيهم عدد خلايا الكبد بتاعتك. الشريطين دول كان فيهم خطتك كلها, اللي جسم الام هيسخر عشان تتبني فيه. يا جماعه الشريطين دول كان فيهم وانت عندك 20 سنه هيبقى طولك كام سنتي, وانت عندك 35 سنه هيبقى طول شعرك ايه, وانت عندك 60 سنه هيبقى لون عينيك وشكل عينيك ايه. القصه بتبدا من الاول, من ايام ما كانت نطفه ضعيفه. احنا دورنا في كل ده دور المتفرج المذهول, انما احنا ملناش اي يد في اي شيء من اول ما النطفه دخل اتجاه الرحم. افرايتم ما تمنون, أأنتم تخلقونه. انتوا يا جهلة يا عجز يا بشر اللي مش عارفين اي حاجة, انتم اللي خلقتوا ده, انتم اللي خلقتوا الجنين ده, انتم تخلقونه. علم الاجنة كنا بندرسه في كلية الطب يا جماعة, انا ما زلزلش قلبي على مدى 6 سنين حاجة زي علم الاجنة. والله العظيم يا جماعة انا اعتقد ان العلم ده لو اتبسط واتشرح للعالم مش هيفضل على وجه العالم ملحد ولا واحد بيشك في وجود ربنا وعظمة ربنا. الواحد بقى اكتر مشهد بيهز قلبه لما يشوف جنين متصور جوه المشيمة, ازاي المعدة دي اتكونت كده, وازاي الكبد اتكون كده, حاجة تتوه فيها العقول. ازاي النطف المنوية دي بقت اطفال المدارس وشباب الجامعات و400,000 شاب اللي بيمتحنوا ثانوية عامة دلوقتي, والمغنيين والمغنيات والوزراء والعظماء, ازاي النطفة طلعت وزير وطلعت غفير وطلعت مفكر وطلعت نوبل وينرز, ازاي الكلام ده كله حصل يا جماعة؟